بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 66 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال الذين لا يعلمون، أي جهلة المشركين أو المتجاهلون من أهل الكتاب. فإن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة نفى العلم عنهم على حقيقته، لأنهم أحد أمرين اثنين: أولا متجاهلين، أو لعدم العلم بمقتضى ما يأمرهم الله سبحانه وتعالى به. وقال الذين لا يعلمون، أي جهلة المشركين أو المتجاهلون من أهل الكتاب. والتجاهل هنا أن يعلم الإنسان الشيء ثم بعد ذلك يعرض عنه، وهؤلاء يكونون من المستكبرين، من التاركين لنعم الله سبحانه وتعالى التي أنزلها عليهم فيحولونها إلى نقمة وعذاب يوم القيامة، يعذبهم الله سبحانه وتعالى بسبب جحودهم وبسبب إنكارهم. وقال الذين لا يعلمون، أي جهلة المشركين أو المتجاهلون من أهل الكتاب، لولا يكلمنا الله. لولا كأنهم يحضون على ذلك فيقولون: هل لا يكلمنا الله كما يكلم الله ملائكته؟ هل لا يوحي إلينا بأنك رسوله كما يوحي إليك؟ هل يريد كل واحد منهم أن يكون رسولا أو أن يكون نبيا أو أن ينزل عليه الوحي من السماء؟ أو تأتينا آية؟ كل واحد منهم يطلب آية أن تكون حجة على صدقك. إن الأول إنما هو استكبار، والثاني جحود، أن ما آتاهم الله عز وجل آيات، أن ما آتاهم آيات الله استهانة به وعنادا. كذلك قال الذين من قبلهم، أي من الأمم الماضية مثل قولهم. فالكفر ملة واحدة، فماذا قال اليهود لسيدنا عيسى لسيدنا موسى في زمن التنزيل الذي كان ينزل عليه فيه التوراة فقالوا أرنا الله جهرة. وقالت النصارى أيضا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. إذن كذلك قال الذين من قبلهم من الأمم الماضية، قالوا مقالة اليهود وقالوا مقالة النصارى، تشابهت قلوبهم، قلوب هؤلاء ومن قبلهم في العمى والعناد. وقرئ بتشديد السين، تشابهت قلوبهم. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي يطلبون اليقين أو يوقنون الحقائق، أي لقوم ينصفون فيعترفون بها ويذعنون بها ويكتفون بها ويوقنون بها إيقانا. نعم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي يطلبون اليقين أو يوقنون الحقائق، لا يعتريهم شبهة ولا عناد. فإن الذي يوقن لا يحتاج إلى التبيين، ويقف على الحقائق ولا يقف على غيرها، ويبتعد عن صفات المعاندين، وبعد ذلك يسلك طريق الحق المبين. قال المفسر رحمه الله: أو لطلب مزيد اليقين، وإنما قالوه عتوا وعنادا. إنا أرسلناك بالحق. إن الله عز وجل يخبر نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، انظر بهذه الناء الدالة على العظمة، إنا أرسلناك بالحق. فالمرسل هو الله عز وجل، والمختار هو الله سبحانه وتعالى، يختار من عباده من يشاء لحمل رسالته وللوحي إليه ولتنزيل الكتاب عليه. إنا أرسلناك بالحق ملتبسا مؤيدا به بشيرا ونذيرا. بشيرا لأهل الإيمان ولأهل الحق، ونذيرا لهؤلاء الذين لا يتبعونك ويخالفوا أمرك. بشيرا ونذيرا، فلا عليك إن أصروا، أي على كفرهم، أو كابروا ولم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى. فمعنى بشير هنا حال كونك بشيرا، ونذير بمعنى منذر، والله سبحانه وتعالى يهيئ ذلك حتى يبين عدله سبحانه وتعالى في خلقه. فأرسل لهم الرسل، أيدهم بالمعجزات الباهرة، أنزل عليهم الكتب، قام الأنبياء والرسل بالحجج التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، ولذلك من أجل أن يؤمنوا، لكنهم عارضوا وابتعدوا عن الحق. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ما لهم لم يؤمنوا. وهذا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ما لهم لم يؤمنوا بعد أن بلغت. وقرأ نافع ويعقوب: لا تسأل على أنه نهي للرسول صلى الله عليه وسلم عن السؤال عن حال أبويه، أو تعظيم لعقوبة الكفار كأنها لفظاعتها لا يقدر أن يخبر عنها، أو لا يقدر أن يخبر عنها، أو السامع لا يصبر على استماع خبرها، فنهاه عن السؤال والجحيم المتأجج من النار. الله عز وجل يقول لنبيه: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لماذا هذا؟ ربما كان البعض يريد أن يسأل عن هؤلاء الذين يعذبون في نار جهنم، ما هو نوع العذاب؟ يكفي ما تسمع في كتاب الله عز وجل وما يصف لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أردنا الأمر على حقيقته لم يستطع أحد أن يعبر عن هذا العذاب، ولا يستطيع سامع أن يقدر على هذا السماع على حقيقته. أما في قول الشيخ رحمه الله أنه نهي للرسول صلى الله عليه وسلم عن حال أبويه، فهذا أمر يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام مرة يقول ليت شعري ما فعل أبوايا، فنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السؤال فكف النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما تكلم به كثير من علماء المسلمين، والذي يقطع به أهل السنة أن هؤلاء إنما يعتبرون من أهل الفترة، من المراحل التي كان فيها الكفار الذين لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى. أما الورود الآثار الضعيف الذي يحتج به الكثيرون أن الله أحياهما حتى آمنا به، فهذا يعني ما ندين الله عز وجل به أننا نكف عن هذا الأمر وعن الخوض في أحوالهما. لذلك بعض الناس من الجهلة لا يجدون من الدين إلا أن يتكلموا بهذا الأمر، فإذا كان الله عز وجل قد نهى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم عن السؤال، فنحن من باب أولى ألا نسأل عن ذلك. وكان ممن ألف في ذلك الإمام السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى تأليفا مستقلا في هذا الأمر، فبعضهم ربما يرفع من درجة هذا الحديث وبعضهم ينزل من درجته. وعلى كل حال فإننا نقول إن الإنسان الذي يكون من أهل الفترة أمره مفوض إلى ربه سبحانه وتعالى، حيث لا شريعة في ذلك الوقت يؤمن بها. ثم قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مبالغة في إقناط الرسول صلى الله عليه وسلم من إسلامهم، فإنهم إذا لم يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم فكيف يتبعون ملته؟ ولعلهم قالوا مثل ذلك فحكى الله عنهم، ولذلك قال قل تعليما للجواب إن هدى الله هو الهدى، أي هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى إلى الحق لا ما تدعون إليه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، أأجمل شيء في نقاش المسلمين أنهم وضعوا قواعد للنقاش الجميل جدا. فقد قال الله عز وجل وقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يخاطب ويناقش ويجادل كثيرا من الناس، ما قال تعالوا نحن أولى منكم وأحسن منكم طريقة وأكثر منكم صحة، لا، كان يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قالوا ولا يجوز للإنسان أن يقول هذا الأمر إلا إذا كان متيقنا وإن كان قادرا على النقاش الصحيح وعنده علم صحيح بعلم المناظرة، فإن هذا العلم إنما هو دقيق جدا. فربما يأتي إليك بعض الناس فيتكلم بمقدمة مثلا من مقدمات الكلام، وبعد ذلك يريد أن يطبق عليها فترى أن الجواب يأتي على غير الوفق وعلى غير الهدى وعلى غير اليقين، وما ذلك إلا بمقدمات فاسدة بنى عليها نقاشه. فمثلا يأتي الشيعة على سبيل المثال فيجعلون في مقدمات النقاش الإمام معصوم، فأول ما أنت تبدأ وتقول نعم، الأصل أن تقول أرفض هذه المقدمة. من قال أن الإمام معصوم؟ يعني هم يقولون. وبعد ذلك مثلا يجعلون واحدا من الأئمة الاثني عشر إماما، إذا فلان إمام، فيكون النتيجة فلان معصوم. وبهذا أنت سلمت لهم في النتيجة الأولى. لذلك من أراد أن يناقش عليه أن يحذر. لو وضعوا لك صورة قبلة وقالوا لك هذه قبلة المسلمين، وقبلة المسلمين يتوجه إليها الناس في صلاتهم، وقد تكون القبلة بالنسبة إليك في جهة الجنوب مثلا في بلادنا، فوضعوها لك في جهة الشمال، إذا توجه إليها، أنت ماذا ينبغي أن تقول؟ هذه صورة قبلة للمسلمين وليست قبلة المسلمين. صورة القبلة شيء، والقبلة شيء آخر. طبعا قد يقولون أيضا مثلا بصورة فرس، هذا فرس، فأنت تقول نعم، ثم يقولون لك كل فرس صهاد، إذن هذا صهاد، أنت الآن تبهت أمامهم. لا، قل هذه صورة فرس. ولتنظر إلى هذا، أعطينا كم عدد من الأمثلة عن هذه، عن بعض مقدمة، طريقة واحدة من المقدمات. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هؤلاء لا يقولون كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول ربنا، وإن أو إياكم لعلى هدى أو على ضلال. إذن إما هذا وإما هذا. إذا كنا نتناقش مع بعضنا، فإن أقنعتك تأتي إلي، وإن أقنعتني آتي إليك. إذن نبدأ بالنقاش. فإذا كان النقاش سليما عند ذلك فماذا يكون؟ تكون النتيجة سليمة. وإذا كان النقاش فيه مراوغة وفيه دجل، عند ذلك نصل إلى دجل ونصل إلى مخالفة للحق. ربنا عز وجل يقنط نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بعدم، هؤلاء ليسوا أهلا للنقاش، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أي ملة؟ الملة التي حرفوها لا الملة التي أنزلها الله عز وجل مبالغة. لو كانت الملة التي أنزلها الله فسيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا محمد انطلقوا من مشكاة واحدة، ينزل عليهم ملك واحد، يخاطبهم رب واحد، يلتزمون بأوامر إله واحد، فلماذا لا يؤمنون؟ لا يؤمنون يعني وهم لا يرضون، لأنهم ما آمنوا أصلا برسولهم، بل كفروا برسولهم وخربوا ما جاء به من الحق وحرفوه مبالغة في إقناط الرسول صلى الله عليه وسلم من إسلامهم. فإنهم إذا لم يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، فكيف يتبعون ملته؟ ولعلهم قالوا مثل ذلك فحك الله عنهم، يعني قالوا لن نرضى حتى يتبع محمد ملتنا. ولذلك قال قل يا محمد تعليما لهم وجوابا، إن هدى الله هو الهدى. والله لو كنتم مؤمنين حقا بنصرانيتكم أو بيهوديتكم لآمنتم برسول الله، أي هدى الله الذي هو الإسلام، هو الهدى إلى الحق، لا إلى التحريف الذي تدعون إليه، لا ما تدعون إليه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولئن اتبعت أهواءهم، أهواءهم ما قال لو اتبعت دينه، لأنه هو متبع لدينهم. لو أن إن اتبعت أهواءهم آراءهم الزائغة والملة ما شرعه الله تعالى لعباده على لسان أنبيائه. يبين الله عز وجل يعني عندما قال حتى تتبع ملتهم، أما أصل الملة ما شرعه الله تعالى لعباده على لسان أنبيائه، من أمللت الكتاب إذا أمليته، والهوى رأي يتبع الشهوة، بعد الذي جاءك من العلم. ماذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاءه الوحي من السماء، جاءه الدين الصحيح، جاءته المعلومة الصحيحة من الأوامر أو النواهي. نعم، يعني جاء هذا الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه، فسماه الله سبحانه وتعالى إعلاما وعلما وتعليما، بعد الذي فجاء به بالمصدر، بعد الذي جاءك من العلم أي الوحي أو الدين المعلوم صحته، ما لك من الله من ولي ولا نصير يدفع عنك عقابه وهو جواب لئن. نعم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. طبعا عندما يبين الله سبحانه وتعالى أن إن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، وحاشاه أن يتبع هذا الأمر، فليس لك من أحد يدفع عنك عقابه، هذا الجواب، لو قدر لئن اتبعت أهواءه. قال بعد ذلك ربنا عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب يريد به مؤمني أهل الكتاب، يتلونه حق تلاوته بمراعاة اللفظ عن التحريف والتدبر في معناه والعمل بمقتضاه، وهو حال مقدر، والخبر ما بعده أو خبر على أن المراد بالموصول الذين مؤمنوا أهل الكتاب. أولئك الذين ذكرهم الله آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يؤمنون بكتابهم غير المحرف دون المحرفين، يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كتابهم أمرهم بذلك. ومن يكفر به أي بالكتاب بالتحريف والكفر بما يصدق الكتاب فأولئك هم الخاسرون. متى يكون الإنسان خاسرا؟ عندما يشتري الكفر بالإيمان، والباء تترك يعني تدخل على المتروك، معنى ذلك تركوا الإيمان وأخذوا الكفر، فإن كل من فعل هذا الفعل فإنه يكون خاسرا بخبر من الله تبارك وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى عندما قال أولئك يؤمنون به وبين أن هؤلاء هم الذين أوتوا الكتاب، هؤلاء الذين يتلون الكتاب، هؤلاء الذين يؤمنون به، هؤلاء الذين يعملون بما فيه، هؤلاء يصونونه عن التحريف، هؤلاء الذين يتدبرون المعاني فيه، هؤلاء الذين يعملون به. إذن هؤلاء الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى، أما غيرهم فغير مؤمنين، لأن الله عز وجل قسم أولا الذين لا يؤمنون بالرسول الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فكأن الله قسم اليهود والنصارى إلى قسمين ذكر الأغلب منهم الذين حرفوا وبدلوا أو جهلوا أو تجاهلوا أو اتبعوا، فكانوا إما ساروا مع قومهم، وثم ذكر القليل منهم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وذلك وصلوا إليه عن طريق الإيمان بكتابهم. ما هو الكتابين؟ التوراة والإنجيل. إذن هؤلاء الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا إيمانا حقيقيا كعبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه وأمثاله ممن دخل في دين الله حقا وباع هذه الدنيا واشترى الآخرة، بينما هؤلاء قال الله سبحانه وتعالى فيهم وبين أولئك هم الخاسرون، وقلنا ما معنى الخاسر؟ الذي اشترى الكفر بالإيمان. ثم خاطب الله بني إسرائيل قائلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. لما صدر قصتهم بالأمر بذكر النعم والقيام بحقوقها والحذر من إضاعتها والخوف من الساعة وأهوالها كرر ذلك وختم به الكلام معهم مبالغة في النصح وإيذانا بأنه فذلكة القصة والمقصود من القصة. ربنا عز وجل في أول آيات قبل هذه الآيات قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. إذن أعطى أمرهم الله، ثم ذكر لهم ما ذكر من الآيات التي سمعتموها. إذن صدر الله القصة بالنعم التي أنعمها الله عز وجل على بني إسرائيل. ولعل من أكبر النعم أن الله سبحانه وتعالى أرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين لهم الحقائق وأجابهم لطلبات كثيرة وعفى عنهم، ولكنهم بعد ذلك كفروا وكرر الله العفو عنهم، لكنهم لم يسلكوا طريق الحق، والله عز وجل هددهم ورفع الجبل فوق رؤوسهم، فما آمنوا إلا عن إكراه في ذلك. لكن الله يذكرهم مرة أخرى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم عندما فضلتكم على العالمين في زمانكم، تذكروا أن هذه الدنيا التي ترغبون فيها والتي تقومون على خدمتها إنها بالية، إنها ذاهبة، إنها ليست مخلدة، إنما الخلود يكون إما في جنة وإما في نار. لذلك أعقب الله سبحانه وتعالى: اتقوا يوما، خافوا ذلك اليوم الذي يقف الناس فيه في صعيد واحد، يقف الناس فيه في موطن واحد، تعرض الأعمال، ينصب الميزان، يسير الناس على الصراط، يكون هنالك حوض للنبي العدنان يشرب به من أراد الله عز وجل له النجاة وله الفلاح في يوم القيامة، ذلك الكتاب تنشر فيه الصحف من خزانة تحت العرش، فيأخذ بعض الناس كتابهم بأيمانهم وبعضهم بشمالهم أو من وراء ظهرهم، لا تخطئ أي صحيفة صاحبها، يرى عمله كأنما عمله في هذه الحياة الدنيا. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، لا يأتي ابن فيدافع عن أبيه، ولا أب يدافع عن ابنه، ولا أخ عن أخيه، ولا زوجة عن زوجها، ولا زوج عن زوجته، ولا صديق عن صديقه، لا أبدا، ولا حميم عن أبدا. كل هؤلاء، كل واحد يقول نفسي نفسي. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل. هنا إذا أردت أن تشتري بيتا تعدله بالدراهم والنقود أو بأشياء أخرى، هناك ماذا عندك؟ يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا يقبل منها عدل. عندما يوضع على الدابة ذلك الثوب سمي خرج، فهذا يعدل هذا. فهل عندكم من شيء تعدلون به كفركم وتحريفكم لكتاب الله وسوء معاملتكم لرسول الله؟ لا يوجد هناك في ذلك اليوم، لا يقبل منها أي عدل تستطيعون، ولا تنفعها شفاعة. الشفاعة ممتنعة إلا لمن أذن الله عز وجل. على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا هم ينصرون. لذلك هذه مسألة، إذن هم من الخاسرين، هم من المنكوبين، هم من الذين لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم. يبلغهم الله النتيجة في الدنيا قبل الآخرة. والله ما مثل هؤلاء إلا كمن قال إن مثل هؤلاء مثل طالب أعطاه أستاذه الأسئلة التي تكون في امتحانه وبعد ذلك أعرض عنها فرسب في الامتحان. وهؤلاء رسبوا في الدنيا، رسبوا في حياتهم مهما بلغت من العمر 50 100 أكثر أقل، ومع هذا لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم يوم القيامة. غروا أنفسهم بدنيا، لكن النتيجة إنما تكون عند الله عندما ينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. اللهم يمن كتابنا في ذلك اليوم، اللهم سهل حسابنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الذين ترضى عنهم يا أكرم الأكرمين، اللهم اجعلنا تحت لواء سيد المرسلين، اللهم لا تجعلنا من هؤلاء القوم الضالين يا أكرم الأكرمين، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.